والأخ بيسأل بيقول يعني لقد تدهورت حياتي بسبب هذه العادة السرية منذ أن ورثتها ويا ليتني لم أورثها. تدهورت حياتي، تركت الصلاة، تركت كل أشكال العبادات التي كنت فيها حتى إني صرت لا أصلي إلا نادرا جدا. ويقول برضو أنا عندي خبرة في المواقع قليلة، وقد دخلت على المواقع الإباحية كل يوم من دون توقف حتى صرت مثل المدمن الذي من الصعب أن يترك هذا الشيء. ولقد حاولت كثيرا ترك هذه المعاصي لكن من دون أي جدوى تذكر. أرجو من الله الصبر والتخلص من هذه السيئات، ومنك الدعاء والنصيحة. والأخ ذكر اسمه. نود من البداية نحن نقول إن معظم المشاكل اللي يعانيها الشباب في هذه الأيام، وخاصة في جانب الشهوات، جت من جانب المواقع الإباحية والعياذ بالله اللي الأخ الطيب بيشتكي منها. وأنا عايز من البداية أقول إن ترك الصلاة ده أمر طبيعي جدا، وراء تحول القلب إلى قلب يهوى هذه المناظر وهذه الأشكال وهذه الصور وهذه الأفلام وغير ذلك. وأنا من البداية يعني أنا ما بحبش أجاوب على الأخ، ولكن أنا من البداية أنا عايز أسأله شوية أسئلة وأسأل كل إخواننا هذه الأسئلة، وبخاصة في فتنة المواقع الإباحية. السؤال الأول، مين منا يتمنى أو يحب إنه يحشر يوم القيامة مع هؤلاء؟ أنا أقول من البداية إن كل إنسان بيحب ويعشق هذه الصور، بل ويدمن هذه الصور، والإدمان ده دليل حب، إن هو بيحب هؤلاء على كفرهم بالله سبحانه وتعالى وعلى فواحشهم التي ينتهكونها. والله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قد وضح لنا أن المرء يحشر مع من أحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. فأخونا الحبيب اللي عنده هذه المشكلة، مشكلة المواقع الإباحية، أنا أسأله الآن، هل تحب أن تحشر مع أمثال هؤلاء الكفر، هؤلاء الزناة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، بفضل الله أن أشعر من أخ أن هو بفضل الله كان على صلة طيبة بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى، على علاقة وثيقة بالله سبحانه وتعالى، دليل أنه كان يصلي وكان بيجتهد جدا في أنواع العبادات. أنا أقول له، مين فينا يحب إن هو مقابل مثلا منظر مدته 30 ثانية أو 40 ثانية، إنه ربنا سبحانه وتعالى يأتي يوم القيامة ويجعل كل هذه الحسنات التي قام بها وعملها يجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يأتي أقوام يوم القيامة ومعهم حسنات كأمثال جبال تهامة تبيضة. إن شاء الله عندهم طاعات، عندهم صلاة، قراءة قرآن، ذكر، استغفار، عندهم من الطاعات الكثير، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة تبيضة، فيجعلها الله سبحانه وتعالى هباء منثورا. فقام ثوبان وقال يا رسول الله صفهم لنا، جلهم لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتكلمون بلسانكم إلا أنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ده إنسان له طاعات ولكن غالبا كان لما يبقى لوحده بيدخل على مثل هذه المواقع والعياذ بالله، فإذا خلا بحرمة من محارم الله انتهكها. وأنا أحب أسأله وأقول له أخي الحبيب الطيب، هل تحب إن كل عمل صالح أنت اجتهدت فيه قبل كده إنه يروح عليك؟ كم مرة بفضل الله وأنا أعلم منك هذا يقينا، كم مرة في رمضان وقفت ودمعت عيناك؟ كم مرة في رمضان صمت وتعبت؟ كم مرة في رمضان صليت قيام وتعبت؟ كم مرة قمت قيام ليلة القدر؟ كم مرة صنعت من الطاعات؟ أكيد أنت صنعت أشياء كثيرة زي ما أنت ذكرت. أنت تحب إن ربنا سبحانه وتعالى يضيع عليك هذه العبادات كلها، يضيع عليك هذه الطاعات كلها، كل ده بسبب منظر والعياذ بالله قد تراه وتشمئز منه أصلا. السؤال الثالث الأحب أوجهه للأخ الحبيب، عايز أقول له تخيل نفسك واقف بين إيدي ربنا سبحانه وتعالى وفجأة قال الله سبحانه وتعالى لك عبدي اقرأ كتابك. فبمجرد ما أنت أخذت الكتاب وبدأت تقرأ فوجئت أمام عينيك بعشرات الآلاف من حالات الزنا محفوظة في صحيح سيئاتك. زنى في يوم كذا 100 مرة، زنى في يوم كذا 50 مرة، زنى في يوم كذا 70 مرة. فسبحان الله ده أمر مفزع. فأنت طبعا هتسأل تقول يا ترى إزاي كل حالات الزنا دي اتحطت في صحيفة سيئاتي، وأنت أنا على يقين بإذن الله إن أنت بفضل الله فيك من الخير الكثير، بدليل إن أنت عايز تحل مشكلتك. إزاي أنت أصلا تتحمل أنت هي في ميزان سيئاتك كل هذه الحالات؟ تقول لي طب أنا عمري ما زنيت، إزاي الحالات دي اتكتبت في ميزان سيئاتي؟ هقول لك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقعت الفاحشة في الأرض إذا وقعت الفاحشة في الأرض كان من غاب عنها كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. إذا وقعت الفاحشة في مكان ما وأنت كنت غايب عن المكان ده، ولكن أنت كنت راضي أصلا، كنت راضي أصلا بهذه الفاحشة، كأن وزرك تماما كوزر من وقع فيها. فشوف النهاردة بصيت على 100 صورة كأنك زنيت 100 مرة، بصيت على 100 مقطع كأنك زنيت 100 مرة والعياذ بالله، وكل هذا يسجل ويدون في ميزان سيئاتك. السؤال الرابع اللي أنا عايز أسأله أخي الحبيب، تحب إن ربنا سبحانه وتعالى يختم لك بخاتمة الصلاح؟ يعني أنا أظن إن أنت من جواك تتمنى إن أنت أيام زمان تعود لك تاني، إنك تصلي وترجع لربنا، بل وتتمنى إن ربنا سبحانه وتعالى يقبضك على الصلاة اللي أنت كنت مداوم عليها قبل ذلك، أو يقبضك على العبادات والأعمال الصالحة اللي أنت كنت بتعملها قبل ذلك. ولكن سبحان الله هذه المواقع والله أخي الحبيب سبب لسوء الخاتمة. هل تحب، وده السؤال الرابع اللي أنا أحب أوجهه لك، هل تحب إن أنت تموت بسوء خاتمة؟ أم فاضلة مات ابنها، وسبحان الله ابنها لما مات كان دايما بيجي لها في المنام ان ابنها دفن في قبر، وبياتي عشرات بالمئات من الشباب بيتبولوا على قبر هذا الولد. فطبعا جابت صاحبه وشريكه في العمل وشريكه في الحياه، فسالته يا ابني انت ابني كان بيعمل ايه علشان كل يوم اشوف هذا المنظر في هذا المنام؟ فسبحان الله الولد يعني ده كان سر توبته، وقف مع نفسه واقفه، وطبعا تكلم في نفسه ولما تكلم مع ام الولد، وقال ان اكيد ان السبب في هذا ان هذا الولد سبحان الله هو وصاحبه كانوا عاملين موقع اباحي، وكان الموقع الاباحي ده يعني في كلمه سر دفنت مع الولد يوم ما مات. وسبحان الله الى الان الموقع شغال، والاف من الشباب بيدخلوا على هذا الموقع، والاف من الشباب بيفتنوا بهذا الموقع، ومع ذلك سبحان الله كل هذا الولد قد مات وانقطع عمله، الا ان هذا كله يسجل في ميزان السيئات. شوفوا قد ايه سوء خاتمه. بل انظروا لما هو اعجب من ذلك، ام فاضله اتصلت على شيخ من المشايخ وقالت له ادركنا. فالمهم الشيخ راح بسرعه وشاف الوضع، فوجد ان الام في حاله الدهور تام، ابنها مات، فدخلوا عليه فوجدوه عاري تماما على فراش الموت، خلاص مات فرق الحياه، وقدامه شاشة الكمبيوتر والعياذ بالله، شاشة الكمبيوتر والعياذ بالله شغالة على موقع إباحي. تخيلوا هذا الإنسان مات على هذا الموقع، يا ترى كيف سيحشر؟ ويا ترى لو ربنا سبحانه وتعالى سأله عن هذا الأمر، يا ترى هيقول ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يا ترى النهاردة أخي الحبيب بالله عليك أنت تقدر في يوم من الأيام، يا ترى هذا الموقع أمام والديك؟ ترى هذا الموقع أمام صاحبي؟ بل هل ممكن في يوم من الايام انك تقف في الشارع قدام الناس كلها اللي رايح واللي جاي وتبص على هذا الواقع؟ طبعا الاجابه هتكون منك لا والف لا. فسبحان الله، لما جعلت الله اهون الناظرين اليك؟ لما جعلت الله اهون الناظرين اليك؟ اسالك سؤال بالله عليك، انت لو قاعد الان في بيتك، قافل عليك الاوضه، وبدات ان انت تشاهد هذا الفيلم، بالله عليك اخي الحبيب لو باب الاوضه اتحرك ايه اللي هيحصل؟ رعب وخوف وهلع، وبسرعه تقفل الموقع. والله العظيم كما قال ابن عباس، خوفك هذا أشد عند الله عز وجل من المعصية، أعظم عند الله من المعصية. خوفك إن الباب يتحرك وإن حد ممكن يشوفك أعظم عند الله سبحانه وتعالى من المعصية. أخي الحبيب احذر من هذه الأمور، أخي الحبيب لما تجعل أهل الكفر يشمتون في أهل الإسلام؟ والله العظيم أهل الكفر الآن في كثير من المواقع بيقولوا احنا قدرنا ان احنا نغوي العديد والعديد من شباب المسلمين، ليه النهارده تجعل والعياذ بالله امثال هؤلاء من الكفار يشمتون في الاسلام واهله؟ لا يا اخي الحبيب، انت المفروض تكون من بيدافع عن الاسلام وحريص على الاسلام وحريص على قضايا المسلمين، ما تكونش ابدا ان الاسلام يؤتى من قبلك، اوعى تكون ابدا هذا الانسان الذي يؤتى الاسلام من قبلك، بل عليك اخي الحبيب انك تجتهد غايه الاجتهاد ان انت ربنا سبحانه وتعالى يعينك ويوفقك وتنتهي عن هذا الامر. ولعل يكون لك في شأن عبد الله بن حذافة السهمي أسوة وقدوة. تعرف إن عبد الله بن حذافة السهمي أرسل عمر بن الخطاب في حرب مع الروم، وسبحان الله أسر عبد الله بن حذافة السهمي في أحد هذه المعارك، والقساوسة والرهبان لما أسروا المسلمين في هذه المعركة راحوا على هرقل عظيم الروم وقالوا له يعني لو أن هذا الرجل أسلم اللي بيزعم أنه من أصحاب محمد، ده هيكون فتح كبير جدا جدا جدا علينا نحن النصارى. فسبحان الله اتى هذا الملك بعبد الله بن حذافه السهمي وقال له تسلم؟ قال تذر دينك وتدخل في ديني واعطيك نص ملكي؟ فقال لا والله لو اعطيتني ملكك وملك 10 ملوك من ملوك الارض ما تركت ديني ابدا. فقال له فهل لك في ان تترك هذا الدين واعطيك ما تحب؟ قال لا والله. فامر به فحبس وظل في هذا الحبس 3 ايام. وضعوا معه لحم خنزير وضعوا معه الخمر وهو لا ياكل حتى ضمر جسمه. فلما اخرجوه قال له لم لم تاكل؟ قال والله اما ان الحاجه قد اباحت لي ان اكل من هذا اللحم واشرب من هذا الخمر لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، ولكن كرهت ان يشمت مثلك في ديني. سبحان الله. قال له فهل لك ان تترك هذا الامر؟ فهل لك ان تقبل راسي واجرك تعود لاهلك وقومك وعشيرتك؟ فقبل راسه. فلما عاد عبد الله بن حذافه السهم الى عمر رضي الله عنه قام عمر وقبل راس عبد الله بن حذافه وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس هذا الرجل. فعلا والله ان هو فعلا قال هذه المقوله الخالده واما ان الحاجه قد اباحت لي ان اكل من هذا اللحم واشرب هذا الخمر ولكن كرهت ان يشمت مثلك في ديني. اخي الحبيب اوعى في يوم من الايام يشمت اعداء الاسلام في الاسلام بسببك. اما عن النقاط العمليه اللي انا عايز اقولها لك علشان توطن هذه الامور، ولكن طبعا بعد ما تجعل كل هذه الامور نصب عينيك اولا، وده اول امر، كن على يقين اخي الحبيب ان قلبك بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي سيصرف قلبك من حب هذه المعصيه الى طاعته باذن الله. فاول شيء عليك يجب عليك انك تعمله انك تدعو الله سبحانه وتعالى بليل ونهار، اكثر اكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى بليل ونهار، ان ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنك هذا الاسم ويزيل عنك حب هذه المعصيه. قم بالليل وابكي بين يدي الله عز وجل وصل في جوف الليل واكثر من الدعاء وانت ساجد، بل وبعد الصلاه ارفع يديك وادعو الله سبحانه وتعالى ان يطهر قلبك من هذه المعصيه. فقلبك بيده وقلوب العباد بين اصبعين واصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حاول بقدر المستطاع انك في كل سجده من سجداتك تدعو الله سبحانه وتعالى ان نجيت من هذا الذنب. النصيحه الثانيه العمليه اللي انا عايز اقولها لك ان انت اذا ما كنتش في حاجه للنت شيل النت من البيت. او اذا كانت حاجتك للنت حاجه خفيفه جدا جدا جدا جدا برضه شيل النت من البيت، وعند اي سايبر انزل هات حاجتك اللي انت محتاجها واطلع بصراحه. اما اذا كنت في احتياج تام وشديد جدا للنت عندك في البيت فانا انصحك بعده نصائح. اول حاجه يجب عليك ان الكمبيوتر ما يبقاش في مكان مغلق يبقى انت لوحدك، لا خلي الكمبيوتر في مكان عام، خليه مثلا في الصاله، والدك رايح والدك جاي، والدتك رايحه والدتك جايه، اخوتك داخلين اخوتك خارجين، فده ان شاء الله يكون من اكبر العون لك ان انت ان شاء الله تتخلص من فتنه المواقع الالحيه. الامر الثاني انا انصحك بالبرامج القويه، وان شاء الله لعل الاخوه ان شاء الله في الموقع يحطوا بعض هذه البرامج اللي بتحجب هذه الامور. الامر الثالث اجعل دايما في الكمبيوتر بتاعك عشان تذكرك بالله سبحانه وتعالى، يعني البرامج اللي فيها كل شيء مثلا بتخرج لك ايه او بتخرج لك حديث تذكرك بالله، او خلي معاك الماوس الذاكر اللي طبعا الماوس بدل ما هو سهم طالع على الشاشه سهم، لا طالع على الماوس مثلا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر. الامر الذي يلي ذلك وده امر برضه مهم جدا جدا جدا في المكان اخي الحبيب اللي انت عصيت ربنا سبحانه وتعالى فيه، حوله لواحد ايمان، حوله لواحد طاعه، يعني الاوضه اللي ياما شهدت عليك ان انت كنت ترى فيها معاصي وغير ذلك، حاول تبتعد بقدر المستطاع ان انت تقيم فيها الليل وتقرا فيها القران وتستغفر فيها الله سبحانه وتعالى، لان من الامور التربويه اللي بيقول عليها اهل العلم ان المكان بيذكر العبد بما صنعه فيه، فانت كمان خلي هذا المكان يذكرك بالله سبحانه، خلي المكان يذكرك بالله سبحانه وتعالى. الامر الذي يلي ذلك حاول بقدر المستطاع ان انت تشحن نفسك بشحنات ايمانيه من ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءه القران والاستغفار وقرب من الصالحين وغير ذلك. ليه؟ بعض الاحصائيات اللي بعض اخواننا جابوها لنا قالوا ان نسبه دخول المسلمين على المواقع الاباحيه في رمضان قليل جدا، ودخولهم على المواقع الاسلاميه كثير جدا جدا جدا جدا. فاول يوم العيد بيطلع السهم بتاع اللي بيزور مواقع الاباحيه بصوره كبيره جدا جدا جدا جدا. ليه؟ انا بقول دايما ان سبحان الله الطاعه لها اثر في القلب، كل ما الانسان بيعمر قلبه بطاعه انا على يقين ان هي بتطرد قصادها معصيه. وانا هضرب ليك مثال دايما تكون حاطه في ذهنك كده، يا ريت اخي الحبيب تكون دايما فاكر وحاطط هذه النقطه في دماغك. لو انا عندي كوبايه فيها حبر اسود، الحبر ده انا خدته وحطيته تحت حنفيه ميه، كل ما حنفيه الميه هتنزل نقطه ميه داخل كوبايه الحبر، رد فعل طبيعي ان في نقطه حبر هتخرج من هذه الكوبايه. بالظبط كده عامله زي الطاعه والمعصيه، سبحان الله عامله زي الطاعه والمعصيه، كل ما هتدخل في قلبك طاعه رد فعل طبيعي ان انت هتضرب قصادها معصيه. علشان تبعد عن المواقع الباحيه تذكر اضرارها، تذكر اضرارها. وانا بقول ان من اعظم الاضرار اللي بتقع على الانسان وراء المواقع الاباحيه دي والعياذ بالله ان الانسان بيحرم بها الطاعه، ان الانسان بيحرم بها الطاعه. شوف سبحان الله، انا اتحداك بعد ما رايت مثلا والعياذ بالله موطن موقع اباحي او صوره اباحيه او فيلم اباحي او مقطع اباحي انك تخش في الصلاه وتستطيع ان تصلي، ابدا والله، والله العظيم بتذهب تماما حلاوه الصلاه، بتذهب تماما حلاوه القران. هذا يقين، لان العبد يحرم بالرزق ويحرم الرزق للذنب يصيبه. فتخيل النهارده الرزق معلق بالقلب والذنب معلق في القلب، يقينا هذا الذنب سيطرد الخير الذي سياتي الى القلب. تذكر جبال الحسنات اللي انت عملتها هتروح منك، تذكر ان انت هتحشر مع اقوام لا خلاق لهم، تذكر ايضا ان هذه الاعضاء ستشهد عليك يوم القيامه يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون. تذكر هذا الموقف جيدا. اخيرا وده امر في غايه الاهميه عايز انصحك به، يا ريت اخي الحبيب ان انت اذا كنت دليت قبل ذلك على مواقع اباحيه او غير ذلك، حاول بقدر المستطاع علشان تثبت، حاول بقدر المستطاع علشان تثبت ان انت تجتهد بكل ما اتاك الله سبحانه وتعالى من قوه انك تحارب المواقع الاباحيه، لان نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك ان انت تحذر الشباب من المواقع الاباحيه، اشغل نفسك ان انت توضح للشباب مدى خطر المواقع الاباحيه عليهم، بل اكتب قصتك اللي انت ذكرتها لان هي كان كلامها قوي ومؤثر، اذكرها لكل انسان ووضحها له. حاول بقدر المستطاع انك تحارب المواقع الاباحيه بكل ما اتاك الله سبحانه وتعالى من قوه. اذا بعد كده ان شاء الله سبحانه وتعالى اذا شاء الله هيثبتك وهيوفقك وهيسددك باذن الله. ولكن انا عايز منك لا تيأس ابدا من رحمه الله. اخر نقطتين انا عايز اختم بهم معاك، اياك اياك والياس، اياك اياك والياس، لان ممكن انت بعد هذا الكلام بفضل الله هتقلع عن هذه المشكله اللي انت كنت تقع فيها، ولكن ممكن بعد فتره تقع مره ثانيه. بادر بسرعه التوبه، بادر بسرعه العمل الصالح، حتى يعني يمحو الله سبحانه وتعالى عنك هذه السيئه ويمحو عنك هذا الذنب. والامر الاخير ان انا عايز اقول لك عليه، عامل نفسك ان انت ان شاء الله قوي وقد هذه المساله، واوعى في يوم من الايام تتعامل ان انت ضعيف وان المشكله دي اكبر منك وان المشكله دي ملهاش حل وتخش على موقع الاباحيه. يعني هتخش؟ لا يا اخي الحبيب، انت ان شاء الله قادر. والحق قدر بالاف من اخوانك بفضل الله الملتزمين اللي كانوا مدمنين قبل ذلك المواقع الاباحيه وفضل الله تركوها. وانا عايز يعني اقول لك ان في الاف من الشباب بفضل الله كانوا قبلك ساروا في طريق المواقع الاباحيه، ولما ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بالهدايه ومن عليهم بالالتزام يعني الحمد لله ابتعدوا تماما عن مثل هذه المواقع الاباحيه. ولكن اوعى في يوم من الايام تتعامل بضعف، تقول مش هقدر، تقول مش عارف، تقول هقع، تقول هرجع تاني. لا يا اخي حبيب، خلي عندك كده بفضل الله نفس قويه، قول باذن الله مستحيل ان انا ارجع، مستحيل ان انا اعمل اي شيء. بسرعه دلوقتي قوم على الجهاز بتاعك، اي فيلم، اي مقطع، اي صوره، اي اسم موقع شيله من عندك، الغيه تماما، امحيه من على الجهاز تماما، وحاول بقدر المستطاع ان انت تعتصم بالله سبحانه وتعالى. لان من اعتصم بالله نجاه، ومن اعتصم بالله سدده، ومن اعتصم بالله اخذ بيده الى طريق الصراط المستقيم. دي كانت بعض النصائح العمليه اللي انا احب اوجهها لك، لعل من ربنا سبحانه وتعالى يوفقني ويوفقك الى ما فيه الخير. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.